وقال: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدت حد المفتري. فأبو بكر وعمر هما خير البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يأتي في الفضل بعد أبي بكر وعمر اختلاف بين أهل العلم، وهذا الاختلاف كذلك لا يترتب عليه خلاف عقائدي، والخلاف الذي وقع هو في أيهما أفضل، عثمان أو علي. الجمهور على أن عثمان أفضل من علي، وذهب سفيان الثوري إلى أن ويحيى بن سعيد إلى أن عليا أفضل. وأما الإمام مالك فله قولان في المسألة: القول الأول تفضيل عثمان على علي، والقول الثاني التوقف، لا يفضل أحدهما على الآخر، ولكن الجمهور على أن عثمان أفضل لثلاثة أدلة. أما الدليل الأول فهو الحديث الذي ذكره، حديث ابن عمر في البخاري: كنا نقول ورسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وجاء عند الطبراني: ورسول الله يسمع صلوات الله وسلامه عليه. وأما الثاني فهو ما جاء عن أيوب ابن تميمة السختياني وأحمد والدارقطني أنهم قالوا: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وذلك أنه لما وقعت الشورى، وذلك أنه لما أصيب عمر، جعل الأمر في ستة كما هو معلوم: في عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وقال: اختاروا أحدكم. أما الزبير فقال: أنا أخرج منها لا أريد الخلافة، وجعل صوته لعلي. وأما طلحة فكذلك، قال: لا أريد الخلافة، وجعل صوته لعثمان. وأما سعد فخرج منها ولم يعطي صوته لأحد، ولكن خرج منها. فكان عبد الرحمن بن عوف إذا اختار عثمان كان لعثمان صوتين، وإذا اختار عليا كان لعلي صوتان، كان لعثمان صوتان وكان لعلي صوتان. فكان الأمر بيد عبد الرحمن بن عوف في أيهما يختار. يقول عبد الرحمن بن عوف: بعد أن جلس ثلاثة أيام يطرق أبواب المهاجرين والأنصار، يقول بعد ذلك: والله ما تركت بيتا من بيوتي المهاجر والأنصار إلا وطرقت، فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا، يعني يفضلون عثمان، فبايعه، وبايعه علي وبايعه الناس. وإذا قال أيوب السختياني والدارقطني وأحمد: من قال إن عليا أفضل، كأنه يقول هؤلاء الأنصار والمهاجرون الذين قدموا عثمان كأنهم ما يفهمون، بل ما قدموا عثمان إلا وهم يعتقدون أن عثمان أفضل من علي. فهذا هو الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث فما جاء في الحديث السابق الذي ذكرناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كأن ميزانا نزل من السماء فوزن بالأمة، فوزنهم، ثم وزن أبو بكر في الأمة ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزنهم، ثم وزن عمر في الأمة ليس فيهم رسول الله ولا أبو بكر فوزنهم، ثم وزن عثمان بالأمة فوزنهم ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثم رفع الميزان. فالصحيح أن عثمان أفضل، فترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. ثم يأتي بعدهم في الفضل بقية العشرة، ومنهم بقية الستة. أما بقية الستة فهم عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص الذي هو سعد بن مالك، ويأتي تكملة لهؤلاء الأربعة أبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فهؤلاء هم العشرة الذين جاء ذكرهم في حديث واحد مجتمعين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. ثم يأتي بعد العشرة أصحاب بيعة العقبة، وقيل أصحاب بدر 317 أو 14 الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، لأنه جاء في فضلهم حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويأتي بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وهم كما قال أنس 1400 رجل. ثم يأتي الفضل بعد ذلك لمن هاجر وأنفق قبل الفتح، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ويأتي كذلك الفضل للمهاجرين على الأنصار، فالمهاجرين أفضل من الأنصار عند الله تبارك وتعالى، وذلك أن الأنصار كما هو معلوم تبوأوا الدار والإيمان ولم يجدوا في صدورهم حرجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما جاءهم الأنصار قاسموهم الأموال والدور والزروع، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذا ولم يأذن في البعض الآخر، بل بلغ فيهم الأمر أن قال بعضهم لبعض، أي بعض الأنصار لبعض المهاجرين: اختر أي الزوجتين أطلقها فتتزوجها. فهم بذلوا النصف من الأموال والنصف من الدور والنصف حتى من الأهل لإخوانهم المهاجرين لله تبارك وتعالى. أما المهاجرون فبذلوا الكل، تركوا الأموال، تركوا الأولاد، تركوا الدور، تركوا كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى للمهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فهم تركوا كل الأموال وكل الديار وكل الأولاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فهم أفضل عند الله تبارك وتعالى. فالمهاجرون بشكل عام أفضل من الأنصار، وهو على الترتيب الذي ذكرناه. وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحابه، ولكن هذه الصحبة تتفاوت، فمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمن لقيه سنة، ومن لقيه سنة ليس كمن لقيه شهر، ومن لقيه شهرا ليس كمن لقيه ساعة، ومن لقيه ساعة ليس كمن رآه مرة واحدة، فضلا عمن رآه النبي ولم ير النبي كصغار الصحابة الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن أبي بكر الذي ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين أو 3 أشهر. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في الفضل، ولكن كل من رأى النبي أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا يجوز تفضيل غير الصحابة على الصحابة، بل الصحابة أفضل من غيرهم، فهم لم يأتي ولن يأتي مثلهم أبدا، بل هم خير الناس، اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذلك لما سئل أو يخطئ كثير من الناس الآن حينما يجعلون شيئا من المقارنة بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، فيقول: أيهما أفضل؟ هذه في حد ذاتها مصيبة، والمصيبة الأعظم عندما يأتي ويقول إن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، إذ كيف يقارن أولا بين صحابي وتابعي، ثم بعد ذلك كيف يقال إن التابعية أفضل من الصحابي؟ هذا باطل. ولذلك لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، قال والله لحبات رمل دخلت في منخر معاوية وهو يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. وجاء عن بعض السلف أنه سئل أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، قال سبحان الله، هذا صحابي وهذا تابعي، ما في مجال للسؤال أصلا. هذا تشرف برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يقارن بغيره؟ فالشاهد أنه لا يشبه بالصحابة أحد، بل هم خير الناس، ولا ندعي فيهم العصمة، هم بشر كسائر البشر، ولكنهم خير البشر صلوات الله وسلامه على نبينا محمد ورضي عنهم. نعم، هل عنده شيء لما ذكر؟ نعم. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ممن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة الركعتان من أعادهما ركعتان عندك ولا ركعتين؟ ماشي تصح ماشي. فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل جمعته شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ركعتين من أعادها فهو مبتدع ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شيء. نعم. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. الوصول إلى الخلافة له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصل إلى الخلافة بالشورى، وهو أن يجتمع أهل الحل والعقد، وليس كل من هب ودب كما هو حال الديمقراطية الآن الذين يسمونها، وإنما يجتمع أهل الحل والعقد، أهل الثقة، أهل الدين، العلماء الكبراء، يجتمعون ثم يختارون للناس أميرا لهم. فهذه الصورة الأولى وهي الشورى. الصورة الثانية النص، أن ينص الخليفة على من بعده، سواء كان ابنا له أو غيره. الصورة الثالثة أن يتوصل إلى الخلافة بالسيف، بالثورات كما هو معلوم. وصل إلى الخلافة بالشورى، وصل إلى الخلافة بالنص، وصل إلى الخلافة بالسيف، وجب له السمع والطاعة. وليس هذا من باب التأييد للطريقة التي وصل بها، ولكن هذا من باب المصلحة العامة للمسلمين. كيف؟ أولا، جميع هذه الصور وقعت، أما بالنص فعلى قول جماهير أهل العلم فقد وقع النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. في أحاديث كثيرة منها مروا أبي بكر أن يصلي بالناس، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولما جاءته المرأة تسأله فأمر أن تأتيه في السنة القادمة، قالت أرأيت إن لم أجدك فإلى من؟ قال إلى أبي بكر. وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة ائتيني بكتاب وادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله إلا أبي بكر. فذهب بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن الخلافة وصلت إلى أبي بكر بالنص، ولكن هل هو نص جلي صريح أو هو نص خفي؟ على قولين. والقول الثاني أن الخلافة إنما جاءت لأبي بكر بالشورى كما قال عمر إن أجعلها في شخص إن أترك الأمر فقد ترك من هو خير مني رسول الله، وإن نصصت على أحد فقد فعله من هو خير مني أبو بكر. فذهب آخرون من أهل العلم أن أبو بكر إنما أخذ الخلافة بالشورى أي باختيار المسلمين له، وأيا كان الأمر فهو يحتمل. ثم عمر نص عليه أبو بكر وبايعه المسلمون، ثم عمر نص على ستة وأمر المسلمين باختيار واحد منهم، وصلت خلافة إلى عثمان بالشورى كما هو معلوم، وعلي وصلت إليه خلافة بالشورى، ويزيد بن معاوية وصلت إليه خلافة بالنص من أبيه، وعبد الله بن الزبير وصلت إليه خلافة بالشورى وقيل بالسيف، وعبد الملك بن مروان وصلت إليه الخلافة بالسيف، والدولة العباسية قامت بالسيف، وكل هؤلاء لهم سمع وطاعة، لا من باب تأييد هذا الأمر ولكن من باب حقن الدماء، وإن هذا فيه المصلحة الأعظم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا عبادة وغيره من الصحابة الحديث في هذا كثيرة تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، وذلك أن القيام على الحاكم المسلم له صور، أو دعونا نقول إن القيام على الحاكم مطلقا له صور، إما أن يكون هذا الحاكم كافرا وإما أن يكون هذا الحاكم مسلما عدلا وإما أن يكون هذا الحاكم مسلما ظالما. أما الحاكم المسلم العدل فهذا لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، بل يجب له السمع والطاعة كما هو الحال بالنسبة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ما كان يجوز الخروج عليهم أبدا. الصورة الثانية وهي أن يكون الحاكم كافرا فهذا يجب الخروج عليه، لأنه لا يجوز أن يتولى أمر المسلمين كافر، والله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأي سبيل أعظم من كونهم متسلطا عليهم في الحكم والخلافة، فهذا لا يجوز أن يبقى بل يجب أن يعزل هذا الحاكم. ولكن العزل كيف يكون؟ يجب، لأن العزل أو حكم الكافر للمسلمين ما اسمه هذا؟ منكر، أليس كذلك؟ أليس هذا من المنكر؟ نعم منكر، والمنكر يزال، يجب أن يغير المنكر، ولكن إذا كان تغيير المنكر بمنكر أعظم منه هل يجوز؟ لا يجوز، بل يجب تغيير المنكر بشرط عدم الوقوع بمنكر أعظم. إذن بناء على هذه القاعدة وهي أن المنكر يزال، وأن المنكر لا يزال بمنكر أعظم منه، بناء على هذا فإنه يجب أن يعزل هذا الحاكم، ولكن دون أن يكون في وقوع منكر أعظم من هذا المنكر وهو وقوفه أو مكانه حاكما للمسلمين. أظن واضح الصورة. نعم. الصورة الثالثة وهو أن يكون الحاكم مسلما عاصيا فاسقا ظالما، فكيف يكون أمره؟ الأصل أنه يسمع له ويطاع كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. الذي يضرب ظهرك ويأخذ مالك أليس بظالم؟ ها؟ ظالم. ثم جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي عليكم أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرفون منهم وتنكرون، هؤلاء عدول أو فساق؟ فساق. يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يستنون بغير سنته، تعرف منهم وتنكر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تسمع وتطيع، تسمع وتطيع. ألا نخرج إلى عليهم؟ ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هل يمكن أن يقيم الإنسان الصلاة وهو فاسق في نفس الوقت؟ ممكن؟ ممكن. كثير من الناس اليوم يصلي ويرابي، يصلي ويسرق، يصلي ويغتاب ويسب ويترك الصيام، يصلي ويتلفظ بالألفاظ البذيئة، قد يزني، قد يشرب الخمر وهو يصلي. والأمراء والخلفاء تظننهم ينزلون من السماء؟ أو هم كسائر البشر؟ بشر، بل المغريات عندهم أكثر. فكما يقع من سائر الناس يصلي ويسرق، يصلي ويشرب الخمر، يصلي ويزني، يصلي ويترك الصيام، يصلي ويسب، يصلي ويعق والديه، كذلك هؤلاء قد يقع منهم مثل هذا وأكثر لكثرة المغريات وبطانة السوء وغير ذلك من الأمور. فقد يكون إذن مسلما وفاسقا في نفس الوقت، فهذا لا يجوز الخروج عليه، بل يجب نصحه، ولا يجوز السكوت عليه أيضا، بل يجب أن ينصح. والنصح أيضا يكون بالسر ليس بالعلن، ليس بصعود المنابر والكلام، وإنما بالسر. وإذا جاء الحديث عن النبي حديث أسامة صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة فلينصح الإمام في سره، يعني لا يجوز فضحه والكلام أمام الناس في هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بهذا الأمر حكيم، لأنه ينظر إلى الأمر بمنظور واسع، لأن هذا الحاكم الفاسق إن أردت القيام عليه فسيترتب على هذا ماذا؟ أنه يدافع عن كرسيه، يقتل ولده، يقتل أخاه، يقتل أمه، يقتل أباه في سبيل هذا الكرسي. فمن أنت حتى يتحرج من قتلك؟ فلذلك ستذهب دماء من الطرفين، من طرف الحاكم الذين يدافعون عنه، ومن طرفك أنت من خرجت عليه. فهذا لا يجوز، فلا يجوز الخروج على الحاكم. نعم، إذا كان يمكن أن يكون هناك أهل حل وعقد يقومون بعزل هذا الحاكم وتولية الصالح مكانه طيب، لكن إذا لم يمكن هذا فالأصل السمع والطاعة، لأن المفسدة كما قلنا إيش ستكون أعظم. نعم وجوده مفسدة، ولكن طريقة إخراجه مفسدة أعظم ودماء أكثر. ولذلك جاء في الأثر عن عبد الله بن عمر أنه نظر إلى الكعبة وقال والله إن شأنك عند الله عظيم، ولكن دم المسلم أعظم منك حرمة عند الله. فهذه الدماء التي تذهب أثناء هذا الانقلاب أو أثناء هذا القتال بأي وجه حق ذهبت؟ بباطل. وإذا كان منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة والنصح أيضا. لا يكون السمع والطاعة إلا في المعروف، فإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا تصلي أصلي، لا تصوم أصوم، لا تزكي أزكي، فهذا هو الصحيح. طيب، قال: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر، لا يترك. نعم، بالله عليكم، لو كان إمامان أحدهما يغزو ويجاهد في سبيل الله ولكنه ظالم، والثاني صالح تقي ورع ولكنه ضعيف، أيهما أنفع المسلمين؟ القوي فسقه على نفسه وجهاده للإسلام والمسلمين، وأما فسقه وظلمه فهو على نفسه. ولا أدل من هذا ما ذكرناه في بداية كلامنا، المعتصم كان يقول بخلق القرآن، وضرب الإمام أحمد في عهده وسجن، وأوذي المسلمون أشد الإذاء في زمن المعتصم، ومع هذا قيل: ألا تدعو عليه؟ قال: لا، ولو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في أمير المؤمنين، ما كفره ولا أمر بالخروج عليه. لماذا؟ كان يقيم الجهاد، وكان أميرا على المؤمنين، وكان الإمام أحمد يرى أنه جهل عندما قال مثل هذا الكلام، وكذا من سبقه وهو المأمون، ومن تبعه وهو الواثق، ما نقل أنهم كفروهم أبدا، بل الغزو معهم ماض أفضل من عدم الغزو، لأنه في الغزو معهم تعلو راية الإسلام ويحاكمك من مسلم فاسق، لكن مع عدم الغزو يتسلط عليك الكفار ويحكمك من الكافر والعياذ بالله. نعم، قال: وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، أي في إقامة الحدود، هذا يسمونه افتئات على الحاكم. لو رأيت شخصا يزني لا يجوز لك أن تقيم عليه الحد، أو شخصا يقتل لا يجوز أن تقتله من باب إقامة الحد عليه، بل هذا من حق الحاكم، هو الذي يقوم بهذه الأمور. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، صدقات مقصود بها الزكاة. في السابق كان حاكم المسلمين يجمع الزكاة، يوم المصدقين أن يخرج إلى الناس ويجمعوا الزكاة، فوق حديث ابن اللتبية، فكان يخرج يجمع الزكاة، والزكاة نوعان: أموال ظاهرة وأموال باطنة. الإمام إنما يخرج المصدقين الذين يجمعون الزكاة لجمع زكاة الأموال الباطنة، ظاهرة أكيد، ها؟ الظاهرة، نعم الظاهرة، شنو الأموال الظاهرة شنو الأموال الباطنة؟ نعم، سم؟ ما أسمع، البساتين شنو هذه؟ ظاهرة أو باطنة؟ ظاهرة، باطنة شنو؟ أي نعم، الباطنة النقدان، الذهب والفضة، هذه باطنة، يعني ما حد يدري كم كل واحد كم عنده. الظاهرة عروض التجارة، لأنك عارضها أمام الناس، يعرفون كم عندك. المزارع، الماشية، الأنعام، هذه كلها أموال إيش؟ ظاهرة. فالنبي كان يرسل المصدقين يأخذون الأموال، زكاة الأموال، يأتي إلى حديقته فيخرصها، فيقول عليك الزكاة كذا. يأتي إلى الماشية فيعدها، فيقول عليك الزكاة كذا. يأتي إلى عروض التجارة فيعدها، فيقول عليك الزكاة كذا. هذه أموال إيش؟ ظاهرة. أما الأموال الباطنة فيقال له عليك 2.5%، واتق الله، والله لا يجوز عمل كشف حساب، كل واحد عطنا كشف حساب حتى نعرف هل أخرجت الزكاة الكاملة، لأن الناس مؤتمنون على هذا، لا يجوز هذا إلا إذا علمنا يقينا أنه يملك أكثر من هذا، كان يكون مثلا جاءه ورث 5 ملايين ثم يقول يخرج زكاة 50 دينارا، قبل أسبوع خد 5 ملايين أو قبل سنة عندك 5 ملايين ورث، شلون تخرج زكاة إلا أن يثبت أنه إيش صرفها أو أنه كذب، صحيح ولا لا؟ نعم، فالأصل أن الناس مؤتمنون على زكاتهم. طيب، هل يجوز أن يدفع الزكاة للحاكم الظالم؟ مشكلة هنا، قد لا يعطي الزكاة إلى أهلها هذا الحاكم، قد يأخذها لنفسه، قد يعطيها لغير مستحقيها. وارد ولا غير وارد؟ وارد. يقول إذا دفعتها له أنت برئت ذمتك، أنت برئت ذمتك، وتبقى في ذمته من؟ هو. وإذا لم تدفعها إليه جاز. إذن يجوز أن تدفعها له ويجوز أن لا تدفع. إذا طلبها منك ينظر، إذا كنت أنت لا تعلم ماذا يفعل بها أعطيها إياه، وإذا كنت على يقين أنه إيش لا يصرفها في وجهه في وجهها فلا تعطيها إياه، إلا إذا خشيت على نفسك كي يكون أكرهك أو يدخلك السجن أو يضربك تعطيه إياه وأنت برئت ذمتك. أما إذا استطعت أن لا تعطيه إياه فلا تعطيه الزكاة. طيب، وكذلك صلاة الجمعة خلفهم برا كان أو فاجر ولا تعاد هذه الصلاة، لأنك إذا عدتها كأنك تقولنها غير صحيحة، بل هي صحيحة، صلي خلفهم وتعتبر بها، ونسأل الله القبول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في عنده سؤال؟ الزكاة في الإمام من غير طلب كيف تكون جاهزة؟ جاهزة، ليش مو جاهزة؟ لأنه هو المسؤول عن توصيله. لكن إذا كان تعلم ما يوصلها ما تعطيه إياه. نغل الشملة. نعم، عندما نقول أن الصحابة أفضل من غيرهم هذا في الجملة، هذا في الجملة نقول الصحابة أفضل من غيرهم. أما كأشخاص كأفراد فلان وفلان وفلان، يحدد كل فرد من الصحابة، يعني أعرابي من أعراب الصحابة، واحد لقي شاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مثلا، عرفت شلون؟ هل هو أفضل أو سعيد المسيب مثلا سيد التابعين في زمنه؟ طيب، هذا لا نتكلم فيه، لا نخوض في هذا الأمر، ولكن نقول الصحابة في الجملة أفضل من غيرهم. لكن ما يسأل صحابي معروف جليد كمعاوية أو عثمان أو عمر أو علي أو سعد أو غيره ونفضل عليهم أحد التابعين، هذا لا يجوز. ذكرنا في الدرس الماضي أن خليفة المسلمين إنما يصل إلى الحكم بواحدة من ثلاث، ما هي؟ نعم، أن ينص عليه. من ينص عليه؟ السابق. نعم، أن يكون بنص ممن سبقه، أن يصل بالشورى. الشورى لمن؟ نعم، أهل الحل والعقد هم أهل الشورى. الصورة الثالثة، نعم، أن يصل بالسيف. طيب، نريد مثالا للأول، من وصل إلى الحكم بالنص؟ نعم، عمر بن الخطاب بنص أبي بكر عليه ثم باختيار المسلمين له. ها، أبو بكر بنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يزيد بنص معاوية عليه. وهكذا جميع خلفاء بني العباس تقريبا، خلفاء بني أمية إلا ما استثني، جميعهم إنما وصلوا إيش؟ بنص السابق على اللاحق. طيب، بالشورى، نعم، عثمان بعد، نعم، علي بعد، عبد الله بن الزبير. طيب، من وصل إلى الحكم بالسيف؟ نعم، نعم، من؟ لا توهكت نفسك. من؟ نعم، اي نعم، ابو العباس السفاح، وبعده ابو جعفر المنصور. طيب، وكذلك قبله عبد الملك بن مروان. طيب، وكل هؤلاء تجب الطاعة لهم. طيب، نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتل السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال الإمام أحمد: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وكانوا قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا، وقلنا الرضا يكون بإيش؟ بالنص أو الشورى، أو بالغلبة أي أخذ الحكم بالسيف، المهم أن الكلمة بعد ذلك اجتمعت عليه. يقول: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. فقال قائل: يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا عليكم، ما أقاموا فيكم الصلاة. وجاء في الحديث الآخر عن عبادة أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وجاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. وذلك أن نظرة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة، وبعض الناس نظرتهم قاصرة، يرون أن هذا الحاكم ظالم فيجب عزله، ولا يفكرون فيما يترتب على هذا العزل من ضرر. وأما النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي إنما يتكلم بوحي من الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلوات الله وسلامه لا ينطق عن الهوى، هو معصوم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أخبر صلوات الله وسلامه عليه بعدم الخروج، ما أخبر هذا ليوجد في الأمة الضعف والسكينة والضعف والخور أبدا، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الرجل أن يقاتل دفاعا عن ماله وعن عرضه، وأن يقتل من يحاول أن يعتدي عليه في ماله أو عرضه. فهل مثل هذا الذي يأمر بمثل هذا الأمر يقول اخنعوا واستذلوا للناس؟ أبدا، ولكنه نظر إلى المصلحة، وذلك أن المفسدة في الخروج أعظم بكثير من المصلحة المتوقعة، والمفسدة هنا إيش؟ متحققة، والمصلحة متوقعة، ومصلحة متوقعة ضعيفة، ومفسدة متحققة قوية. بالله عليكم أيهما يقدم؟ نص أهل العلم على أنه إذا تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة مقدم، فكيف إذا كانت المفسدة أعظم؟ فكيف إذا كانت المفسدة متحققة والمصلحة متوقعة؟ ولذلك نص شيخ الإسلام تيمية على أنه ما من فتنة قامت أو ثورة قامت على حاكم من زمن عثمان رضي الله عنه إلى زمن شيخ الإسلام تيمية، يقول: إلا وشرها أعظم من خيرها. وعلق عليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى بقوله: وأنا أقول ومنذ عهد شيخ الإسلام إلى يومنا هذا ما كانت ثورة إلا وشرها أكثر من خيرها. إذن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إنما نهى عنه لحكمة، ونظر إلى الأمر بعين بصيرة، بل وبعين عصمة من الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنه لا يجوز الخروج على الحاكم، بل يجب السمع والطاعة والنصح للحاكم والدعاء له، لعل الله تبارك وتعالى أن يهديه. وإذاك جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي أمر المسلمين، فإن في صلاحه صلاح الأمر. وكذا قال الإمام أحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي أمر المسلمين. وإذاك حتى الدعاء، ما دعا الإمام أحمد على المأمون ولا على الواثق ولا على المعتصم، مع ما علمنا من وقوع الشر العظيم على أيدي هؤلاء الثلاثة، ومع هذا مدى عليهم الإمام أحمد، بل قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي أمري المسلمين. فإن خرج بعض الناس على ولي أمر المسلمين فإن هذا الفعل فعل أهل الجاهلية، وإن كان الخارج لا يكفر، وإن مات ميتة جاهلية، أي مات على فعل أهل الجاهلية، فهذا ليس فعل أهل الإسلام وإنما فعل أهل الجاهلية، فهو العياذ بالله في هذه الصورة قد تشبه بهم، لا أنه خرج من الإسلام. ولذلك قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع، ولم يقل فهو كافر، بل هو مبتدع ضال. نعم. وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، وليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه بالمعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. لا يخلو زمن ولا يخلو مجتمع من قطاع طريق ولصوص وسراق ومجرمين وغير ذلك، وهؤلاء بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نتعامل معهم، عندما سأله الرجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا جاء الرجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فهكذا يتعامل الإنسان مع هؤلاء، فإذا جاءك الرجل يريد أخذ مالك، يريد أخذ مالك، أو يريد أن يعتدي على عرضك أو غير ذلك من الإيذاء، من صور الإيذاء، فلك أن تدفع عن نفسك، لك أن تدفع عن نفسك. أما إذا كان يريد أن يأخذ مالك فلك ولا يجب عليك، لك أن تدفع ولك أن تطلب السلام وتتركه يأخذ المال، أنت مخير. أما إذا أراد عرضك فهنا يجب عليك أن تدفع عن عرضك، يريد أخذ دارك لك أن تدفع ولك أن تترك، ولكن لو دفعت لا تلام، ولو تركت الأمر إليك، مالك وأنت حر فيه. أما عرضك سواء أرادك أنت عن نفسك أو أراد أهلك أو ما شابه، هنا يجب عليك الدفع، لأن تركك له معصية والعياذ بالله جريمة، فهنا يجب الدفع. الشاهد من هذا أنه إذا جاء الرجل يريد أخذ مالك فإنه لك أن تدفع عن نفسك. بماذا؟ بعدم إعطائه المال. كيف؟ بإخفاء المال فقط يكفي. المهم أنك تسلم بنفسك ومالك بأقل شيء من الضرر عليك أو عليه. فلا يجوز لك مثلا إذا أراد أن يأخذ مالك أن تقتله، وهو ما أراد قتلك وإنما أراد أخذ مالك، لا يجوز لك أن تقتله، ولا يجوز لك أن تكسر له عظما أو تجعل فيه عاهة، ما يجوز هذا الأمر أبدا، وإنما الذي لك أن تدفع عن مالك، لا تعطيه مالك، هذا حقك. أما قتله وكسر عظمه وجعل عاهة في جسمه هذا لا يجوز، وإنما تمتنع بمالك.